هل يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار؟ لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار، لأنه لا، لأنه أي الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. والذي يخلد به الإنسان في النار أعاذنا الله منها هو الشرك الأكبر، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولكن هل يكون الشرك داخلا تحت المشيئة كسائر الذنوب أو لا بد فيه من توبة؟ هذا يحتمل، يحتمل أن يكون قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عاما للشرك الأصغر والأكبر، أي أنه لا يغفر، لكن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار. ويحتمل أن يقال إن المراد بالشرك في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به الشرك الأكبر، فيكون الشرك الأصغر داخلا تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع مما نتصور، فنرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلا تحت المشيئة. نعم، بارك الله فيكم. يقول نعم، وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة حول هذه الآية، أعني قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن بعض المتهاونين بالمعاصي إذا نهي عن المعصية قال إن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجميع المعاصي داخلة تحت مشيئة الله، فيتهاون بالمعصية من أجل هذا الذي ذكره الله عز وجل في مدينة الشرك. فنقول له: أنت على كل حال مخاطر، فهل تعلم أن الله تعالى يشاء أن يغفر لك؟ إنك لا تدري، فربما تكون من الذين لم يشاء الله أن يغفر لهم، فأنت مخاطر، والخطر أمر منهي عنه. ثم هناك أدلة أخرى محكمة ليس فيها اشتباه، وهي وجوب التوبة إلى الله عز وجل، فقد قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بارك الله فيكم.